الكريم. وكل هذا قد أخبر به عن نفسه ولم يجب أحد عليه، بل هو الذي أوجبه على نفسه تفضلا منه وإحسانه، فأوجب على نفسه أن يكرم المؤمنين بالجنات، أن يكرم الله أشقر المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. فأخبر وخبره سبحانه وتعالى صدق، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أوفى بعهده من الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن يجب علينا أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل الممكنات، كل هذه الممكنات قسم الأفعال، أفعال الله كلها التي تجري في هذا الوجود هي من قسم الجائز، أفعال الله تجري في الوجود كلها من قسم الجائز. يرزق من يشاء سبحانه وتعالى، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويمنع من يشاء ويعطي من يشاء سبحانه جل وعلا. كل هذه الأفعال التي تجري في الوجود فهي من قسم الجائز. وأفعال الله سبحانه وتعالى التي تحدث وقتا بعد وقت ولحظة بعد لحظة هذه حادثة لكن أصلها قديم، فهو سبحانه وتعالى رزاق وهذا وصف له قديم، خلاق وهذا وصف له قديم، معطي وهذا وصف له قديم، محي وهذا وصف له قديم. كل هذه الأوصاف أوصاف الخلق له قديمة، ولكن ما يحدث ونراه هذا حادث كل يوم هو في شأنه. وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء، هناك من يقول إن هذه الأفعال قديمة، هناك من يقول الأفعال كلها حديثة، لكن هذا هو المذهب الوسط الذي ندين الله تعالى به، وهو أن صفات هذه الأفعال، صفات هذه الأفعال التي نراها هي قديمة لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الأفعال التي تظهر لنا هي حديثة، يخلقها سبحانه وتعالى في كل وقت جل وعلا. إذا إنما قالوا ما يشاء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فيخلق سبحانه وتعالى من يشاء ويعدم، يعدم سبحانه وتعالى من يشاء، ويحيي من يشاء، ويميت من يشاء، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، سبحانه لا إله إلا هو. وهذا معنى قوله يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها، بمعنى بجميعها. وأصل الأسر هو القيد الذي يستعمل في رجل البعير، فيقال ذهب بأسره بمعنى بقيده، ثم توسعوا فيه فصاروا يطلقونه على بمعنى الجمع، بمعنى الجميع، فصاروا يطلقونه بمعنى الجميع. فقوله بأسرها أي في جميعها، يجوز في حقه فعل ممكنات في أسرها وتركها في العدمات، أي يجوز له سبحانه وتعالى أن يفعلها، ويجوز له سبحانه وتعالى أن يتركها وتكون من جملة العادة. ثم قال بعد ذلك: وجوده له دليل قاطع. الآن شرع المؤلف رحمه الله في البراهن على العقيدة، ولما كان هذه البراهن يعني تحتاج إلى يعني الكلام كثير، فنتركه إن شاء الله إلى حينها. الكتاب الكامل التي تنقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. الاسم الأول صفات النفس، كم فيها من صفة؟ ما هي؟ الوجود. القسم الثاني صفات السمية، وكم فيها من صفة؟ خمس صفات، وهي القدم والبقاء، ثم الغنى المطلق، مخالفة الحوادث، ووحدة الذات والصفات والأفعال أو الأفعال. وأما القسم الثالث فما هو؟ صفات المعاني، كم فيها من صفات؟ سبع. أولها القدرة، ثم إرادة، العلم، العلم، الحياة، السمع، والكلام، والبصر. هذه 20 صفة حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله، هذه 17 صفة حقيقة، ويضاف إلى هذا العدد عدد آخر يذكره غيره ممن يسير على نهجه في سرد الصفات وذكرها وتقريرها. ما هو هذا العدد الآخر الذي يضاف؟ والصفات المعنوية، وهي قوله تعالى قادرا ومريدا وحيا وسميعا وعالما وبصيرا ومتكلما. هذه سبع إذا أضيفت إلى الأربعة عشر صارت 20 صفة. الحق أن صفات الله ليست محصورة في هذه العشرين كما ذكرنا، هناك صفات أخرى أثبتها الله لنفسه في القرآن وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فوجب أن نؤمن بها من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. فبعدما ذكر الصفات الواجبة في حق الله تعالى التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، انتقل بعد ذلك إلى قسم الجائز في حق الله. والجائز في حق الله تعالى هو فعل الممكنات بجميعها، أي يجوز في حق الله تعالى أن يحيي من شاء ويميت من شاء ويفقر من شاء ويغني من شاء ويشفي من شاء ويبتلي من شاء سبحانه وتعالى. ويجوز عليه سبحانه وتعالى بعثة الأنبياء، يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يدخل من شاء الجنة وأن يدخل من شاء النار، فكل ذلك مما يدعى بما يجب أن نسميه بالجائز وأن نعتقده في حق الله سبحانه وتعالى. وما أخبرنا سبحانه وتعالى عنه بأنه واجب في حقه، هذا أصله هو عدم الوجود، أصله هو الجواز، لكن لما أخبر الله عنه بأنه واجب آمنا به على مقتضى ما أخبرنا به ربنا عز وجل. ثم عرفنا المستحيلات في حق الله سبحانه وتعالى، وهو ضد جميع الصفات الواجبات، فكل صفة واجبة في حق الله لها صفة أخرى تقابلها وتضادها وتعتبر مستحيلة في حق الله سبحانه وتعالى. إذن بعدما ذكر أقسام الثلاثة الواجب والمستحيل والجائز، انتقل بنا إلى البرهان على ذلك والاستدلال عليه، الاستدلال على كل صفة من تلك الصفات، الاستدلال على صفات الواجبات والاستدلال على صفات المستحيلات والاستدلال على الجائز بحق الله عز وجل. والطريقة التي قرر بها المؤلف رحمه الله تعالى إثبات تلك الصفات، يعني الطريقة التي أثبت بها الدلائل والبراهين على كل صفة من تلك الصفات، هذه الطريقة هي طريقة المتكلمين، أو الطريقة التي تسمى بعلم الكلام. وهذه الطريقة كانت هي المنهاج الذي يستعمله العلماء في القديم للرد على المنكرين وجود الصانع جل وعلا. هذه الطريقة التي هي طريقة علم الكلام، أي طريقة الفلسفة التي أقرها علماء الإسلام، هذه الطريقة هي طريقة الفلسفة التي أقرها علماء الإسلام، وكانت في الأصل مأخوذة من فلسفة اليونان، وقد ترجمت هذه الفلسفة التي كانت تسمى بالحكمة في عهد المأمون ابن هارون الرشيد. فلقد ظهر في عصره الاهتمام بهذا الجانب الذي هو جانب الفلسفة اليونانية، وتأثر بها هذا الرجل كما تأثر بها المعتزلة الذين كان لهم الأمر في عهده، أي كانوا متولين للمناصب وما زالوا بالمأمون حتى أقنعوه بأن يترجم تلك الفلسفة إلى اللغة العربية وخصص لها ميزانية من الدولة وبنى لها بيتا يسمى ببيت الحكمة، ثم خصص أجورا عالية للمترجمين، وكان الذي يشرف على الترجمة يهوديا، وكان الخليفة قد وضع له أجرا كبيرا من أموال الدولة، حيث كان يعطيه من المال بقدر ما تزن أوراق ترجمته، كان يزن أوراق الترجمة فيعطيه من الذهب بقدر وزن أوراق الترجمة، فكان اليهود يحتال على أكل أموال الدولة، يعني كان يأتي بالورق الغليظ ويباعد بين السطور ثم يباعد بين الحروف ليكثر من الأوراق، لأنه كلما أكثر من الأوراق كلما أخذ المال الكثير. وهكذا ترجم تلك الكتب التي كانت فلسفته، كانت فلسفة اليونان، وحين طلب المأمون من ملك اليونان يومئذ أن يبعث له بهذه الكتب، يعني استشار رئيس يعني بطانته في هذا الشأن، يعني الذي ينسب إلى الدين، هل يرسل هذه الكتب إلى بلاد المسلمين أم لا؟ فقال له أرسلها إليه، فما أدخلت هذه الكتب بلدا إلا أفسدته. وعلى كل حال ترجمت بما فيها من خير وشر، لم تكن كلها شرا، فكانت ذات جانبين، جانب يتعلق بعلم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، فهذا جانب محمود، وجانب، وهذا يسمى بالجانب التطبيقي، والجانب الثاني الجانب النظري الذي يبحث في موضوع العقيدة، في موضوع الله سبحانه وتعالى وموضوع الخالق، وهل لهذا الكون خالق أم لا. فكانت هذه الفلسفة إذن ذات موضوعين أو ذات جانبين، جانب ومحمود الذي يتعلق في جانب العلوم التطبيقية، العلوم التجريبية، هذا شيء خاضع للعقول ديال البشر، الناس يبحثون فيه ويصلون إلى ما انتهت إليه تجاربهم، هذا شيء محمود والناس فيه مشتركون كلهم، المسلمون وغير المسلمين. ولكن الجانب الآخر الذي يتعلق بما وراء الغيب، الذي يتعلق بما وراء المادة، الشيء الذي يتعلق بما وراء المادة، هذا النوع أو هذا الجانب اليونان لم يكن عنده فيه وحي، ليش عندهم وحي يبحثوا فيه، لم يكن عندهم كتاب يرجعون إليه فيه، بل كانوا يبحثونه بمجرد عقولهم، والبحث في هذا الميدان بمجرد عقل لا يفيد شيئا، إن عقل لا يستطيع أن يدرك في هذه الناحية، بل عليه أن يسلم ليحيي الله. إذنهم كانوا في هذه الناحية ما عندهم وحي، فبحثوا بعقولهم، وطبعا النتائج اللي غادي يوصلوها معروفة، وهي الجهل والتخبط. ومع ذلك ترجم هذا الجانب اللي هو جانب بالنسبة للمسلمين ليسوا في حاجة إليه، لأن عندهم وحي يكفيهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فعندهم الوحي في هذا الباب، فهم ليسوا في حاجة إلى أن يأخذوا مثل هذه الأفكار عن اليونان البلد الملحد الذي لا يعرف وحيا ولا نبوة ولا رسالة. إذن ترجم هذا الجانب أيضا إلى ثقافة الإسلامية. على كل حال وطأ بقواعده على باب الثقافة الإسلامية، وخصوصا في باب العقيدة، طأ كثير على الباب ديال العقيدة. وعلى كل حال حاول علماء الإسلام أن يهذبوه وينقوه ويزيل فيه ويزيل منه ما لا يليق، ومع ذلك لا بد أن يبقى ضره على المسلمين، لأنه أصلا فاسد، أصل ديالو فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد. على كل حال تأثر العلماء بهذه القواعد فصاروا يردون بها على خصوم القواعد اللي هي البراهين المنطقية، يرد بها على خصومه لإثبات الصانع جل وعلا، لإثبات الصانع وأنه الذي خلق سبحانه وتعالى، والذي قدر فسوى، والذي هدى سبحانه وتعالى عباده. طيب، فتأثر إذن علماؤنا بهذه النظرية وصاروا يبرهنون على صفات الله تعالى على طريق علم المنطق، على طريق الفلسفة اليونانية. ومعلوم بأن البرهان على هذا الشكل يتطلب معرفة، لو من العفو، برهان على الشكل يتطلب أن نعرف المقدمة عند المناطق، وأن نعرف القياس عند المناطق، وأن نعرف النتيجة. فالقياس عند المناطق يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى منه تسمى بالمقدمة الصغرى لاشتمالها على الحد الأصغر، المقدمة الثانية تسمى بالمقدمة الكبرى لاشتمالها على الحد الأكبر، ثم تشتمل على المطلوب، أو يشتمل القياس على المطلوب، والمطلوب هو الذي يسمى بالنتيجة. إذن لا بد من معرفة المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى والمطلوب، ومن هذا جزء المقدمات تكون القياس، وهذا القياس الذي يعطينا النتيجة النهائية هو الطريق والدليل الذي يبرهن به المناطق على جميع أمور اللي انكرها الخصم أو اللي ما اقتنعش بها، فتبرهن له على هذا الشكل على النتيجة، وهو يكون مسلم بهذا الطريقة بهذا البرهان. ولذلك في النهاية إما أن يسلم بالنتيجة اللي توصلنا لها، وإما أن ينكر، فإن كان منكرا فهذا جحود لا يصلح للمناظرة معه، لا يصلح النظر ولا نقيم له هذا النوع من الاستدلال، لأنه مكابر، يسمى بالمكابر. وأما الذي يسلم بهذا طرق الاستدلال وسلم بهذه النتيجة، في النهاية نقنعه بهذا الشكل. ولكن ما هي النتيجة التي نتوصل إليها في النهاية بالنسبة لهذا الذي ذكره المؤلف؟ النتيجة هي الإقرار بوجود الله سبحانه وتعالى، وأن لهذا الكون خالقا. وهذا النوع من النتيجة يسمى بتوحيد ماذا؟ بتوحيد الربوبية. هذا يسمى بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية لا ينكره إلا القليل من الناس بالنسبة للبشرية كلها، فقليل من كان ينكره. العرب قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد الذي هو توحيد الربوبية. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. والمهم من نوعي التوحيد هو توحيد الألوهية، لأن هذا هو الذي بعث الله الرسل من أجله، وهذا هو سبب الخصام بين الرسل وأتباعهم، بين الرسل والذين دعوا إليهم. سبب الخصام وسبب العداوة بين الرسل وبين غيرهم هو هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فهو الذي خاصمت الرسل فيه أقوامها، وهو الذي من أجله قام الجهاد، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله بعث الله الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومعنى لا إله إلا أنا فاعبدون يتضمن توحيد الألوهية. وقال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا لنعبد الله واجتنب طاغوت. وهذا هو توحيد الألوهية. فإذا النتيجة اللي قد نوصلها بهذه البراهين هو إثبات الصانع والخالق لهذا الكون، وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية. وهذا لا يكفي، لا بد من معرفة النوع الثاني من التوحيد الذي هو نتيجة هذا النوع الأول أو نتيجة معرفة النوع الأول. فإذا عرفت النوع الأول هو توحيد الربوبية فيلزمك أن تعرف الثاني وهو توحيد الألوهية الذي هو عبادتك لله الذي أقررت بوجوده وأنه الذي يستحق العبودية لا سواه. طيب إذن قلنا لأن هذه البراهين التي برهن بها المؤلف رحمه الله على الصفات السابقة كلها سواء ما كان منها من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحيلات أو من قبيل الجائزات على طريقة علماء الكلام وما يسمى عندهم بماذا قلنا بالقياس. والقياس لا بد فيه من هجج مقدمات، مقدمة الأولى الصغرى والمقدمة الثانية الكبرى، والمطلوب اللي هو نتيجة النهاية أو الدعوة، لأنه قبل ما نركبوه في المقدمتين تنسميه التي تسميها النتيجة تسميها دعوة، وعندما نركبها في شكل قياسي نسميها مطلوبا، وعندما ننتهي إليها في النهاية تسميها نتيجة. هكذا النتيجة تسمى بهذه الأسامي الثلاثة حسب مراحلها. طيب وقد يحتاج المقام إلى أكثر من قياس، مثلا نجيب جوج الأقيسة أو ثلاثة الأقيسة حسب ما يتطلبه المقام. على هذا الشكل إذن صار المؤلف رحمه الله يذكر برهان كل صفة من الصفات السابقة. تارة نذكر هذه البراهين على ما يسمى بالقياس الاقتراني عند المناطق، تارة نذكر على ما يسمى بالقياس الشرطي، القياس الاقتراني التي تركب من جهة المقدمات، وهذه المقدمات تكون بالموضوع ومن محمول نمثل لها بحال مثلا العالم حادث، هذه مقدمة، العالم حادث هذه مقدمة تتكون من موضوع، شكون الموضوع؟ هو العالم، وشكون هو المحمول؟ حادث الموضوع هو اللي تنسميه بالنحو المبتدأ، والمحمول اللي تنسميه بالخبر. طيب هذه المقدمة الصغرى الأولى، تنجب مقدمة كبرى ثانية تنقول فيها وكل حادث لا بد له من محدث، لا بد له من محدث، هذه المقدمة الكبرى. قلنا على اسمنا كبرى لأنها تشتمل على الحد الأكبر، لأن الحد الأكبر معناه اللي هو أكثر عددا بخلاف المقدمة الصغرى الحد ديالها اللي هو الموضوع أقل عددا، لأن العالم حادث. وكل حادثة مجمع كلمة ديال كل ولا حد أكبر، لأنه دخلت عليه واحد الكلمة اللي هي تفيده العموم وكثرة الأفراد. كل حادث لا بد له من محدثة هي المقدمة إذن الكبرى. يا طيب الحد الأصغر قلنا هو العالم حادث، الحد الأكبر وكل حادث لا بد له من محدثة، النتيجة العالم. طيب كاين الحد الوسط، كاين الحد أصغر والأكبر، الحد الوسط هو الذي يتكرر، شكون اللي يتكرر هنا؟ حادث حادث، العالم حادث وكل حادث، هذا شيء يسمى الحد الأوسط أو يسمى بالحد المكرر، حد مكرر. إذا النتيجة قلنا وكل حادث لا بد له من محدث، على هذا يسمى قياس اقتراني. في القياس الشرطي التي يكون في البداية ديالو واحد الأداة من أدوات الشروط اللي هي لو كل هي إين كل كلما كل مهما، وهذا الأقيسة اللي ذكر المؤلف فيها اللي هو من باب القياس الاقتراني وفيها اللي هو من باب القياس الشرطي، حال قول لو حدثت بنفسها الأقوال والمجتمع القصير والرجحان إلى آخره. طيب وعلى هذا النجزار المؤلف فقال رحمه الله وجوده له دليل قاطع، بدأ بالبرهان على الصفة الأولى من الصفات اللي سبقت أنها واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. شكون هي الصفة الأولى؟ وهي صفة الوجود. ما هو الدليل والبرهان على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ يقول هذه الصفة دليلها دليل قاطع، دليل قاطع لكل شبهة ونزاع. وجود مولانا سبحانه وتعالى له دليل يقطع كل شبهة ونزاع، ويرد على الملحدين والمنكرين لوجود الله ردا مفحما ويجعلهم مسلمين إن كانوا يطلبون الدليل، وإن لم يكونوا يطلبون الدليل وإنما هم جاحدون يعتبرون في الحقيقة لا قيمة لهم، يعتبرون منكرين مبطلين ولا قيمة لهم. قال له دليل قاطع: حاجة كل محدث للصانع. هنا أتى المؤلف رحمه الله بمضمون المقدمة الكبرى، أتى هذا الدليل باش بمضمون المقدمة الكبرى، إنه قال حاجة كل محدث للصانع، هذا هو مضمون المقدمة الكبرى اللي قلنا فيها العالم حادث وكل حادث لا بد له. إذن هنا اكتفى باش بذكر المقدمة الكبرى ولم يذكر المقدمة الصغرى للعلم بها، إن المقدمة الصغرى معروفة وهي العالم حادث، وهي العالم حادث. ولماذا سمى المؤلف رحمه الله هذا النوع من الدلائل قاطعا؟ لأنه مركب من قضايا قطعية، مركب من قضايا قطعية، والقياس إذا كان مركب من قضايا قطعية فإنه يفيد اليقين، واليقين هو أجل أقسام الحجة عند المناطق كما يقول صاحب السلم: أجلها البرهان ماء لفمين مقدمات باليقين تكتارين. يعني إذا كان القياس مركبا من مقدمات يقينية قطعية فإنه يسمى عندهم بالقياس البرهاني، يسمى عندهم بالقياس البرهاني. ولما كان هذا القياس الذي أثبتنا بمقتضاه صفة الوجود لله عز وجل مركبا من مقدمات يقينية سمي برهانا قطعيا وسمي برهانا يقينيا. طيب، المؤلف رحمه الله لم يقول حاجة كل محدث لمن أحدث، عبر بكلمة الصانع. وهناك من اعترض عليه فقال إن هذا الاسم لم يرد من بين اسماء الله تعالى الحسنى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ولم يرد من بينها اسم صانع. والحق أن أسماء الله تعالى ليست محصورة في حديث الترمذي اللي هو إن لله 99 اسما، مش محصورة في 99، لا، هذا العدد لا مفهوم له، ما عندوش مفهوم ديال الحصر، بل كل نص من السنة وجدنا فيه اسما من اسماء الله تعالى وجب أن نثبته لله عز وجل. وقد ثبت لفظ الصانع في حديث أخرجه الحاكم في مستدركه والبيهقي وصححه عن حذيفة بن اليمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله صانع كل صنعة، إن الله صانع كل صانع وصنعته، إن الله صانع كل صانع وصنعته. فهذا الحديث هو الدليل على إثبات هذا الاسم لله تعالى وهو الصانع، وهو الصانع. إذن من أسماء الله سبحانه وتعالى الصانع، فلا اعتراض إذن على المؤلف، ومن اعترض عليه فلم يبلغه هذا الحديث، فاعترض عليه لقصور علمه. طيب، إذن قلنا بأن هذا الذي ذكره المؤلف ومضمون مقدمة كبرى، وهذه المقدمة الكبرى تحتاج إلى مقدمة أخرى تسبقها في الترتيب. قلنا ذلك المقدمة الصغرى مذكرة المؤلف للعلم بها، وهي قلنا العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، أي لا بد له من صانع، لا بد له من خالق، لا بد له من موجب. ولكن كلتا المقدمتين نظريتان تحتاج كل واحدة منهما إلى مقدمة أخرى لنصل في النهاية إلى تسليم بهذه المقدمة. إذن كل مقدمة من هذين المقدمتين حق نظرية، والمقدمة النظرية لا بد أن نضع لها مقدمة أخرى باش نصل في النهاية اليقين كما قال صاحب السلم، وتنتهي إلى ضرورة لما يلزم من دور تسلسل، أي تنتهي إلى ضرورة، وما تنتهي إلى الضرورة إلا إذا أتينا بعدة مقدمات حتى نصل في النهاية إلى الضرورة والتسليم النهائي. مش نصل في النهاية للتسليم النهائي، وحتى لا نقع في مسألة الدور أو التسلسل اللذين هما ممنوعان. إذن هذه المقدمة الأولى ولا الثانية كلتاهما نظريتان. المقدمة الأولى هي العالم حادث، العالم حادث. قد يقول ملحد جاحد، قد يقول لما لا يكون هذا العالم أحدث نفسه بنفسه، قد يقول لما لا يكون هذا العالم أحدث نفسه بنفسه، وقد قيل ذلك ولا زال يقال، قد قيل في القديم ولا زال يقولونها اليوم، بل هناك من يقول إنما وجد على سبيل الصدفة، إنما وجد على سبيل الصدفة. وهذه إذن الفروض، هذان الفرضان الطرحا، وإذا أردنا أن نطرحه من جديد يمكننا أن نقول لنفرض أن هذا العالم وجد بدون موجد، هل يقبل عقلا ويصح واقعا؟ لا يقبل عقلا ولا يصح واقعا، لأن العدم لا يمكن أن يوجد، لأن العدم هو لا شيء، ولا شيء لا يمكن أن يوجد شيء. إن العدم شكون هو؟ ولا شيء، ولا شيء لا يمكن أن يوجد شيء. والعدم معناه هو الفراغ، معناه هو الصفر، والصفر لا يمكن أن يعطينا عددا، الصفر ما يمكنش يعطي العدد. إذا قلت صفر زائد صفر لا يعطيك عددا، وإنما يعطيك صفرا، يعني أن العدم لا يمكن أن يعطي وجودا، لأنه فاقد الوجود، فاقد الشيء لا يعطيه. إذا هذا العالم حقيقة هو علة لا بد له، هو معلول، هو معلول لا بد له من علة، من علة، وهو مسبب لا بد له من سبب، وهو نتيجة لا بد له من مقدمة، لأنه لا يمكن أن يكون معلول بدون علة، ولا أن تكون النتيجة بدون مقدمة، ولا يمكن أن يكون مسبب بدون سبب. إذن فبطل هذا الفرض من أساسه، وهذه الطريقة التي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على وجوده. طيب، أما الفرض الثاني وهو فرض الصدفة فهذا باطل من أساسه، باطل من أساسه، لأن ما في هذا الكون من إتقان، وما فيه من حكمة، وما فيه من دقة، وما فيه من نظام بديع يتنافى كل التنافي مع القول بالصدفة. فلا يمكن للصدفة العمياء الصماء أن توجد من كل شيء زوجين اثنين، لا يمكن للصدفة أن توجد هذه البحار التي تمثل 74% من الكرة الأرضية وتبقى اليابسة محفوظة، يعني البر يبقى محفوظ والبحار تبقى محفوظة فلا تفيض على هذه اليابسة لتغرقها. لا يمكن للصدفة أن توجد كل كوكب وكل نجم في مكانه الذي هو فيه، ولو تزحزح عن مكانه بأقل من شعرة لفسد من في السماوات ومن في الأرض. إذن الصدفة لا يقول بها إلا الحمقى الذين لا يعتدوا بكلامه. يبقى الفرض الثالث الذي لا بد منه، وهو أن لهذا الكون خالقا موجدا، وصدق الله إذ يقول أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا السماوات والأرض أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض أم لا يوقنون أم خلقوا من غير شيء هذا مستحيل أن يخلقوا من العدم أم هم الخالقون هذا لم يدعيه أحد قضية لم تدعى قط إذن ماذا بقي أن هناك خالقا هو الذي خلقهم وأوجدهم هو الذي خلقهم وأوجدهم هذا الخالق الذي أوجدهم وخلقهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذن من يدعي ويقول أنا لا أسلم بأن الأكوان حادثة فبما تبرهنون لي على أن الأكوان حادثة نقول له الأكوان كلها العالم كله محصور في نوعين حسب الاستقراء إذا استقرأت الآن هذا العالم كله غادي تجد محصور في جوج الأشياء شكون هي جوج الأشياء إما الجواهر وإما الأعراض كل العالم لا يخرج عن هذين النوعين جواهر وأعراض الجواهر جمع جوهر الجوهر هو الذي يقوم بذاته ويشغل حيزا من الفراغ هو الذي يقوم بذاته ويشغل حيزا من الفراغ فإن كان لا يقبل القسمة يسمى عندهم بالجوهر الفردي وإن كان يقبل القسمة بأن كان مركبا من اثنين فأكثر هذا يسمى عندهم بالجوهر المركب طيب إذن العالم كله لا يخلو إما أن يكون جواهر سنو لا أعراض شو العرض جمعوا أعراض ما هو العرض هو الذي لا يقوم بنفسه لا يقوم بذاته بل لابد له من جوهر يتجلى فيه إذن العالم ما خرش من هذه الجوهر إما جواهر هو الأجسام التي تقوم بذاتها وإما أعراض وهي التي لا يمكن أن تقوم بذاتها الأعراض حركتي والسكوني وكالبياض والسواد وكالاجتماعي والافتراقي كل هذا يسمى أعراضا المهم العارض لا يمكن أن يقوم بذاته لا بد له واحد الجوهر يقوم به إذا العالم كله قلنا محصور باش إحنا الآن نريد أن نرد أو نثبت الهال المنكر اللي قال لنا أنا لا أسلم بأن العالم حادث إحنا تنقول له طيب إحنا استقرأنا العالم كله وجدنا محصور في اثنين جواهر وأعراض جواهر وأعراض الجوهر الذي لا يقوم بذاته هو الذي يقوم بذاته ويشغله حيزا من الفراغ الأعراض جمع عرض وهو الذي لا يقوم بذاته يسلم هذا لا بد أن يسلم به لا بد أن يسلم بأن العالم كله محصور في جواهر وأعراض ما يقدرش ينكر وإذا انكر لا يعتد شيئا إذا انكر ما غادي فين يعتد شي حاجة لا مبالي به إذن غادي قلنا نعم سلمت بأن العالم منحصر في اثنين جواهر وأعراض نقول له بعد ذلك هذه الأعراض تتغير أم لا تتغير هذه قلنا تتغير باش المشاهدة نتشاهد بأن الأعراض تتغير لما تتغير تتغير بالمشاهدة بالإحساس كل واحد يشاهد بأن هذه الأعراض تتغير تارة الإنسان قائم تارة جالس تارة مريض تارة صحيح تارة ميت تارة حي العالم دائم كل يوم هو يشأن يميت من شاء ويحيي من شاء ويفطر من شاء ويغني من شاء هذه الأعراض إذن هذه الأعراض وش التغير لما تتغير تتغير طيب إذن نركب له دليلا نقول فيه نركب له قياسا نقول في هذا القياس الأعراض شوهد تغيرها من حال إلى حال وكل ما شوهد تغيره من حال إلى حال هو حادث هذه تسلم بالنتيجة ويقول نعم الأعراض سيقولنا حادثة الأعراض شوهد تغيرها من حال إلى حال وكل ما شوهد تغيره من حال إلى حال فهو حادث طيب احنا الان اثبتنا نوع من النوعين اللي محصر فيه العالم بانه حادث. قلنا النوع الاخر شكون هو؟ وهو الجواهر. نقول سلمت بهذا الدليل بان الاعراض حادثة؟ قل نعم. نقول هذه الاعراض هل تنفك عن الجواهر؟ واش يمكن تنفك عن الجواهر؟ لا تنفك. اذا فهي ملازمة لها. الأعراض إذن ملازمة للجواهر. يقول نعم، أعراض ملازمة للجواهر، أعراض حادثة وملازم الحادث حادث. فنركب دليل آخر نقول فيه بعد دليل الأول اللي هو أعراض شهد تغيرها من حال إلى حال، وكل ما شهد تغيره من حال إلى حال فهو حادث. نقول والأعراض ملازمة للجواهر وملازم الملازم حادث. ها، وملازم الملازم حادث، يجري عليه ما يجري عليه. إن العرب ما يمكنش تقوم بنفسها، لا بد لها من جواهر. وبما أننا أثبتنا الأعراض بأنها حادثة، فلا بد أن نثبت لملازمها الذي هو الجواهر بأنه حادث. فتكون النتيجة النهائية هي أن هذا العالم اللي هو محصور في هذين الاثنين حادث. إن غادي نركبوا عاود مقدمة ثالثة، برهانا ثالثا وقياسا ثالثا نشكروا فيه. والعالم منحصر في الأعراض والجواهر وهما حادثان، وما كان محصورا في الحادث فهو حادث. بما أن العالم محصور في هذه الجوج وإحنا ثبتنا بأنه حادثين فهو أيضا حادث. بهذا نصل إلى هذه المقدمة الصغرى اللي هي شوية العالم حادث. إحنا بواسطات مقدمة أخرى وبراهين أخرى وصلنا إلى هذه المقدمة باش تكون مسلمة. ثم إذا كان حادثا إذ لا بد له من محدث، لا بد له من محدث. هذا المحدث ليس هو إلا الله. ولذلك اكتفى المؤلف رحمه الله بهذه المقدمة الكبرى اللي هي حقيقة آخر ما وصلنا إليه بعد المقدمات السابقة. لذلك قال حاجة كل محدث للضال. قال لو حدثت لنفسها الأكوان اجتمع التساوي والرجحان، أشار إلى البرهنة على المقدمة الصغرى، ويبرهن على المقدمة الصغرى اللي هي العالم الحادث. لأنه لو حدث لنفسها الأكوان كلها اللي هو العالم كله لأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى القول باجتماع.